السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقدم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن الضرب بالدف فصل بين الحلال والحرام، وهذا يدل على استحباب ضرب الدف في النكاح. والمشهور في المذهب أنه يستوي فيه الرجال والنساء، هذا هو المشهور في المذهب. واختار الموفق وهو الراجح أنه مخصوص بالنساء، لكن إن سمع الرجال له ولم يكن في ذلك فتنة، كأن يستمع إلى الإماء يضربن بالدف، فلا بأس بذلك. ولذا جاء في مستدرك الحاكم أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، وهما قرضة ابن كعب وأبو مسعود الأنصاري، كان في عرس، وفي العرس جوار يضربن بالدف، فقال لهما الراوي: أنتما من أهل بدر ويفعل هذا عندكم؟ فقال: إنه قد رخص لنا باللهو في العرس، وعلى ذلك فلو أن الرجال ضربوا بالدف فلا بأس بذلك، لكن من جهة الاستحباب إنما يكون للنساء، يضربن أي النساء بالدف، وهذا هو المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اللاتي يضربن بالدف هن النساء. وهذا يفسر الحديث، فهذا العمل الذي جرى فهذا الأمر الذي جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أن النساء هن اللاتي يضربن بالدف، يدل على أن هذا الاستحباب إنما هو مخصوص بالنساء، كما هو اختيار الموفق قال المؤلف: فمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. لهم الفسخ فلهم الفسخ الذي لم يرضى له أن يفسخ، وهذا الحق على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا، فإذا وجد دليل الرضا فلا، فيقول: الذي لم يرضى من المرأة أو الأولياء، لكن المرأة لو رضيت فليس لها أن تفسخ بعد إلا إذا رضيت، وأما إن قالت إني لا لم أعلم فيقبل قولها بيمينها. فلمن لم يرضى يقول من المرأة أو الأولياء الفسخ، هذا هو المشهور في المذهب، وتقدم لكم أن الكفاءة شرط في لزوم النكاح. ما معنى أنها شرط في لزومه؟ يعني أنه يجوز الفسخ، عند عدم الرضا، لكن النكاح يصح. ولو قلنا إنه شرط في صحته لم يصح. ولذا قلنا أن الراجح أن زواج المرأة العفيفة من الزاني أنه باطل، لكن زواج المرأة الصالحة من الفاسق نقول صحيح، لكن لها الخيار، فهو شرط كما تقدم في لزومه. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، هذا المذهب. وتقدم أن الراجح هو رواية عن أحمد، واختاره ابن سعدي، أن نكاح الفاجر يعني الزاني للعفيفة أنه لا يصح، تقدم هذا. قال: أو عربية بعجمي، فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. هذا هو المذهب. وقال الشافعية يعني ولو بعد حين، يعني لو أنه نشأ أخ لها لم يكن مولودا ثم إنه كبر وبلغ فله أن يفسخ، فله أن يفسخ. أنا أقول أنا لا أرضى، يقول أنا لا أرضى، فله أن يفسخ. وقال الشافعية والمالكية إذا زوج الأقرب فليس للأبعد أن يفسخ، فإذا زوجها مثلا الأب فليس للأخ أن يفسخ، أما المذهب فللأخ أن يفسخ حتى ولو زوجها الأب، حتى لو زوجها الأب. واضح لكم هذا؟ يعني هذه امرأة زوجها أبوها، زوجها أبوها، إما أنها عفيفة قد زوجها فاسقا معروفا بشرب الخمر، أو أنها عربية وزوجها أعجميا وقد رضيت، ثم بعد 5 سنوات بلغ ورشد أحد إخوانها وقال أنا لا أرضى بهذا النكاح، فله أن يفسخ، فله أن يفسخ. وعند الشافعية والمالكية قالوا إذا زوجها الأقرب فليس للأبعد أن يفسخ، وهذا أصح من الذي قبله على القول بأن النسب داخل في الكفاءة، وفي العفيفة كذلك، هذا على في الصالحة، هذا على قول الجميع كما تقدم، وأن الدين من الكفاءة اتفاقا. إذن القول الثاني وهو مذهب الشافعية والمالك هو الراجح أنه إذا زوج الأقرب فليس للأبعد أن يفسخ، ليس للأبعد أن يفسخ، لكن لو كانوا بمنزلة واحدة كأشقاء، زوج الشقيق ثم كبر وبلغ الشقيق الآخر وقال أنا لا أرضى، فعلى مذهب المالكية والشافعية أيضا له الفسخ، له الفسخ. وقال الأحناف ليس له الفسخ، ليس له الفسخ، وأنه إذا زوجها ولي ورضي فليس للولي الآخر أن يفسخ، يعني إذا استويا الوليان فزوجها أحدهما فليس للآخر أن يفسخ. قالوا كالقصاص، كما أن القصاص إذا أسقطه أحد الورثة فإنه يسقط، فكذلك الولاية، فإذا زوجها ولي نعم فليس للولي الآخر أن يفسخ، يعني الولي الذي يساويه في القوة ليس له أن يفسخ. ويدل على ذلك الحديث المتقدم أيما امرأة زوجها أنكحها وليان فهي للأول منهم، فهي للأول منهم. إذن الراجح مذهب الأحنف، وبهذا نسد هذا الباب الذي هو باب الفسخ مع تطاول المدة، يعني يكون لهم أولاد، وقد حصل هذا، قد يكون لهم أولاد نعم، ثم إنه يحصل الفسخ، إما أن يكون قد طالب أحد الأولياء ابتداء لكن طالت وقت المحاكمة أو نحو ذلك وحصل إنجاب أولاد ثم إنه يفسخ. يعني لا شك أن هذا القول يعني ضعيف جدا، بل إنه من أمر الجاهلية لا سيما فيما يتعلق بالكفاءة في النسب، لا سيما فيما يتعلق بالكفاءة في النسب. والمرأة إذا كان الرجل فاجئ، إذا كان الرجل فاسقا فإن لها أن تطالب بالفسخ بعد ذلك، لها أن تطالب لأن فسقه مستمر، فإذا كان ممن يشرب الخمر ويأتي أمور محرمة فلها أن تطالب بالفسخ وتفدي نفسها. إذن الصحيح أنه إذا زوجها ولي، أولا نقول إذا زوجها الأقرب فليس للأبعد أن يفسخ، وإن كان في القرب سواء فالراجح ما ذهب إليه الأحناف وأنه أيضا لا فسخ، وأنه لا فسخ. ثم قال باب المحرمات في النكاح، تحرم أبدا شرع في المحرمة إلى أبد، المحرمة شرع في المحرمة أبدا، يعني التي نعم التي لا تحل له أبدا، لأنه يأتي أن هناك محرمة إلى أمد، وأما هذه فهي محرمة أبدا، محرمة أبدا لا تحل له، تحرم أبدا. هذا الفصل كله في المحرمات على التأبيد. قال: الأم، وهن سبع كما في القرآن، وهن سبع كما في القرآن. الأم يعني من النسب سبع. الأم وكل جدة وإن علت، أمه تحرم عليه قطعا، أم أمه، أم أبيه، أم الأم، كل من لها عليه ولادة من أصوله فإنها تحرم. قال: وإن علت، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت. البنت وإن سفلت، بنته، بنت بنته، بنت ابنه، تحرم. قال: من حل أو من حرمة. قال: من حل ومن حرام، حتى بنت الزنا ابنته من الزنا التي يعرف أنها ابن أنه التي يعرف أنها ابنته من الزنا تحرم عليه، لأنها خلقت من مائه وهي بعض منه. وهذا هو الصواب المقطوع به، وهو مذهب الحنابلة خلافا للشافعية. ويدل عليه ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروه أبصروه أو أبصروها، فإن جاءت به على كذا وكذا فهو لشريك ابن سحماء، لشريك ابن سحماء، وهذا الذي قد اتهمت به. فقال صلى الله عليه وسلم: فهو لشريك ابن سحماء، أبصروها، فإن جاءت به فهو على كذا وكذا، يعني على هذه الصفة، فهو لشريك ابن سحماء. وهذا يدل على أنه له، يعني هذا المولود له، أي لهذا الزاني، أي لهذا الزاني. وإن كان لا ينسب إليه إلا فيما يستثنى، ويأتي ما يتعلق بالنسب، أو تقدم لكم أيضا الكلام في النسب والخلاف في نسبة ابن الزنا إذا لم يعارضه فراش. فهنا هذه التي هي بنته من الزنا إنما هي من مائه، فلا تحل له، فلا تحل له. وأولى من ذلك لو كان وطأ شبهة، وقع على امرأة يظنها مثلا، يظنها امرأته، فأتت ببنت فلا تحل له وتنسب إليه، فلا تحل له وتنسب إليه. قال: وكل أخت، الأم إذن والبنت والأخت، وكل أخت وبنتها، بنت الأخت وبنت ابنتها وإن نزلت، وبنت كل أخ، بنات الأخ، وبنتها بنت بنت أخيه، بنت ابن أخيه، لأن أخاه أصل، فما دام أن الأخ أصل فما كان دون هذا الأصل مما نزل من فروع أخيك أو من فروع أختك فإنه لا يحل. يعني أختك لها بنت بنت، فهل تحل؟ لا تحل. أخوك له بنت بنت، فلا تحل. قال: وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة، كل عمة دخل في ذلك، عمة الأب وعمة الأم وعمة الجد وعمة الجدة، نعم، وخالة يعني وكل خالة وإن علتا. إذن هؤلاء سبع، هؤلاء سبع المحرمات بالنسب. قال: والملاعنة على الملاعن، إذا لاعنها حرمت أبدا. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها. قال: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. كل ما تقدم مما يحرم بالرضاع فإنه يحرم كذلك، مما يحرم بالنسب فإنه كذلك يحرم بالرضاع، فإنه كذلك يحرم بالرضاع. فأمه من النسب محرمة، وأمه من الرضاع كذلك، أخته من النسب محرمة فأخته من الرضاع كذلك، ابنة أخته من الرضاع تحرم، ابنة أخته من النسب تحرم، فابنة ابنته فبنت بنت أخته نعم من الرضاع كذلك تحرم، وهكذا. قال: إلا أم أخته وأخت ابنه، إلا أم أخته يعني من الرضاع. لك أخت من الرضاع، أخت من الرضاع، هذه الأخت من الرضاع لها أم، لها أم، أنت لم ترضع من هذه الأم، هي أختك، هذه من الرضاع رضعت منكم، فهذه امرأة رضعت من أمك، رضعت من أمك، فهي أختك من الرضاع، أمها، هل تحرم عليك؟ لا تحرم عليك، لا تحرم عليك. كذلك أيضا وأخت ابنه، أخت ابنه يعني من الرضاع، لك ابن من الرضاع، لك ابن من الرضاع، هذا الابن من الرضاع له أخت، هذا الابن من الرضاع له أخت، هل لك صلة بأخته؟ إذن لك أن تنكحها، فهذا ابنك من الرضاع له أخت. تعلمون أن الذي يتأثر بالرضاع من هم؟ نعم الفروع، دون الحواشي ودون نعم ودون الأصول. فهذا الرجل رضع من امرأتك فصار ابنا لك من الرضاع، فصار ابنا لك من الرضاع، أخته من الحواشي، هل لها دخل في هذا؟ لا. لكن هنا كما تعلمون أن هذا الاستثناء وإن كان معناه صحيحا لكن محله ليس هنا. لما؟ لأن هذا ليس من النسب، وإنما من المصاهرة، وإنما من المصاهرة. واضح؟ أوضح هذا الآن. أختك، أختك أمها، أم أختك نعم التي هي أخت لك من أبيك، ها أخت لك من أبيك، أمها نعم أمها تكون زوجة، نعم تكون زوجة من؟ زوجة أبيك، تكون زوجة أبيك، أم أختك نعم تعتبر زوجة، ماذا؟ زوجة أب، فزوجة الأب تحرم عليك، لكن هنا لا تحرم. واضح؟ الآن ابنك من الرضاع، ابنك من الرضاع، أخته لو كان ابنا لك، لو كان ابنا لك فأخته تكون نعم أخته، أخت ابنك من الرضاع ماذا تكون؟ الآن لو كان لك ابن حقيقي فأخته تكون ربيبة، الأخت التي ليست بنتا لك، أخته التي ليست بنتا لك ماذا تكون؟ تكون ربيبة. ولذا هنا لا يتوجه أبدا، لا يتوجه كما قال الزركشي من الحنابلة، لا يتوجه هذا الاستثناء هنا وإن كان معناه صحيحا، لأنه قال هنا ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، بالنسب ليس الكلام بالمصاهرة. واضح؟ ليس الكلام بالمصاهرة. واضح لكم ولا في إشكال؟ الآن أم أختك، أم أختك نعم ماذا تكون لك؟ تكون زوجة أبيك، أم أختك الذي أختك من أبيك، لك أخت من الأب، ها أمها ماذا تكون؟ ها تكون زوجة، زوجة أبيك قطعا. زوجة الأب هل تحرم؟ تحرم، تحرم بالمصاهرة، تحرم بأي شيء؟ بالمصاهرة. فلو كانت هذه الأخت أختا لك من الرضاع، أخت لك من الرضاع، أمها، أمها الحقيقية هذه، هل تكون، هل تكون زوجة لأبيك؟ ما تكون زوجة لأبيك. ولذا هذا الكلام هنا ليس في باب النسب، وإنما هو في باب المصاهرة. قال ويحرم بالعقد زوجة أبيه، الآن دخل في التحريم بالمصاهرة، دخل بالتحريم بالمصاهرة. ويحرم بالعقد يعني بمجرد العقد زوجة أبيه، وكل جد، وكل جد، زوجة أبيك تحرم، تحرم عليك زوجة الأب، وكل جد وكل جد. فزوجة جدك لأبيك هل تحل لك؟ زوجة جدك لأمك هل تحل لك؟ لا تحل. وكثير من النساء تخفى عليهم هذه التي هي زوجة الجد لأم، يقول إن والد أمي تزوج، والد أمي تزوج، هل أعد محرما لهذه المرأة؟ نقول نعم، هي زوجة أبيك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني سيد. من يعني بابنه؟ نعم، يعني الحسن، الحسن الذي هو ابن ابنته. وعلى ذلك فالأبوة باقية، فجد أمك، جدك لأمك هذا نعم أبوك، جدك لأمك هذا أبوك، فدخل في عموم الآية. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، آباؤكم الجد لأب، الجد لأم، الأب، كلهم آباء، واضح، كلهم آباء. قال كذلك، قال وزوجة ابنه، زوجة ابنه بالعقد فقط، زوجة الابن. إذا عقد ابنك على امرأة، عقد على امرأة حرمت عليك أبدا، حتى لو لم يدخل بها، حتى لو لم يدخل بها تحرم عليك أبدا. طيب زوجة ابن ابنك كذلك، كذلك زوجة ابن ابنتك، زوجة ابن يعني حفيدك، ها، إن سمي حفيدا الذي هو السبط، ها، السبط هذا الذي هو ابن ماذا؟ ابن البنت، ابن البنت، ابن البنت هذا لو تزوج عقد على امرأة فهل تحل لك؟ لا تحل. ولذا بعض النساء تقول هل أكشف له، هل أكشف لجد زوجي، ها، لجد زوجي من أمه؟ نقول نعم تكشفين له، يعني هذا الرجل له أم والأم لها أب، لها أب، تزوج هذا الرجل، تزوج هذا الرجل، هذا الآن جد لأم، جد لأم، هل تحل له هذه المرأة؟ لا تحل له. لماذا؟ لأنها زوجة ماذا؟ زوجة ابنه، لأنها زوجة ابنه، واضح؟ إذن من كان ابنا لك، كما تقدم في الكلام في الفرائض في الفروع، من كان ابنا لك، لو كان ابن بنت، ها، لو كان ابن بنت إذا تزوج فإن هذه المرأة التي قد تزوجها ولو بالعقد تحرم، ها، تحرم عليك. هذا كله تحريم بالعقد كما هو ظاهر الآية. قال وتحرم أم زوجته، وتحرم أم زوجته، أم الزوجة كذلك تحرم، كيف؟ وزوجة ابنه وإن نزل، إن نزل واضح شرحناه، وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن، دون بناتهن وأمهاتهن. الآن ابنك، ابنك تزوج، عقد على امرأة، عقد على امرأة، عقد على مثلا أسماء، لها أم، هل لك أن تنكحها؟ فيأخذ ابنك البنت وأنت تأخذ الأم، ما في مانع، لأن الله يقول أحل لكم ما وراء ذلكم. البنت كذلك، تزوج الولد الأم وتزوج الأب البنت، هل يصح؟ مات رجل عن امرأته وبنته، عن امرأته وبنته، فتزوج رجل البنت وتزوج ابنه الأم، يصح ولا ما يصح؟ أو ما وضحت؟ يعني أنت الآن زوجك زوجته بنت من سائر الناس، زوجته بنت من سائر الناس، أمها ألا تحل لك أنت؟ تحل، ما صلتك بأمها؟ ها، هل جاء في الشرع أن أم زوجة الابن تحرم؟ لا. مثال آخر، ابنك أخذ امرأة كبيرة لها بنت، فأعجبتك ابنتها وأخذتها، هل هناك مانع؟ ها، ليس هناك مانع، واضح. ولذا قال المؤلف دون بناتهن وأمهاتهن، دون بناتهن وأمهاتهن. مثل ذلك أيضا التي هي زوجة الأب، مسألة واحدة، زوجة الأب وزوجة الابن. أبوك أخذ امرأة زوجة تزوجها أبوك، فأخذت أنت ابنتها، هي تحرم عليك فقط، لكن ابنتها التي ليست أختك قطعا. يعني هو تزوج الآن، تزوج امرأة أبوك ولها بنت مطلقة ومتوفى ولها بنت، فأخذت أنت ابنتها، لا مانع من ذلك. قال وتحرم أم زوجته، أم زوجته بالعقد فقط. قال وجداتها بالعقد، أم زوجتك محرمة، جدتها لك زوجة ولها جدة، هل تحل لك؟ لا تحل، أنا أم زوجة. أمها لأبيها، أمها يعني جدتها لأبيها، جدتها لأمها، تحرم. واضح. هؤلاء الثلاث يحرمن بالعقد، زوجة الابن، زوجة الأب، أم الزوجة، ثلاث يحرمن بماذا؟ بمجرد العقد، يعني ما يشترط الوطأ. الرابعة قال، قال وبنتها، يعني بنت الزوجة، وبنات أولادها بالدخول، يعني الوطأ، بالدخول يعني بالوطأ، وهو المذهب، وهو قول ابن عباس في تفسير الآية، في تفسير الآية قال الله جل وعلا وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم. هذا رجل عقد على امرأة، عقد على امرأة ولها بنت، ثم إنه بدا له فطلق قبل أن يدخل، طلق هذه المرأة، فهل له أن ينكح ابنتها؟ له أن ينكح ابنتها، هذه بنت الزوجة. واضح. الرابعة بنت الزوجة، بنت الزوجة تسمى بالربيبة، لأن الغالب أن تكون ربيبة له يربيها، الذي هو زوج أمها، فهذه لا تحرم إلا بوطء الأم، إلا بوطء الأم. قال الله جل وعلا وربائبكم اللاتي دخلتم وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أما زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة فإن الشرع لم يقيد ذلك بالدخول، فكان ذلك بمجرد العقد، وهذا باتفاق العلماء ولله الحمد. الآن بنت الزوجة، بنت الزوجة تسمى بالربيبة، هذه إن دخلت بأمها يعني وطأت لا مجرد خلوة فإنها تحرم عليك، وأما إن لم تطأ الأم فلك. هذا رجل عقد على امرأة فماتت، عقد على امرأة فماتت، فهل له أن ينكح ابنتها ولم يدخل بالأم؟ نعم له ذلك، له ذلك. بنت بنتها كذلك، بنت ابنها كذلك. ولذا قال وبنتها وبنات أولادها. إذن الربيبة ليست فقط البنت المباشرة، بنت الزوجة المباشرة، بل بنت البنت وبنت الابن. وقول الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم فإن لم تكن في حجره، يعني لم تكن ربيبة له بأن كان يربيها أبوها أو تزوجها وهي كبيرة، فكذلك في المذاهب الأربعة، وهو مذهب عامة العلماء، وهو مذهب عامة العلماء. فالقيد عندهم هنا يجري مجرى الغالب، القيد عندهم يجري مجرى الغالب، يعني مما لا مفهوم له، مما لا مفهوم له، مثل قول الله عز وجل ولا تأكل ربا مثلا أضعافا مضاعفة، هنا قيود لا مفهوم لها كما تقدم لكم في أصول، في أصول الفقه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، قيود كثيرة تأتي في الشرع ليس لها مفهوم، يعني لا يؤخذ منها مفهوم مخالفة، فلا نقول إنها إن لم تكن في حجره فإنها تحل له، إن لم تربى في حجره فإنها تحل له. واضح؟ هذا الذي عليه العامة من أهل العلم. أشكل على ذلك أثر جاء عن علي ابن أبي طالب وهو قول أهل الظاهر. هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق أنه جعل هذا القيد رضي الله عنه قيدا معتبرا، وأنها إن لم تكن في حجره فإنها تحل. قال الحافظ: وهذا إسناد قوي ثابت، ولكن قال أيضا: وهو غريب جدا. وقد سألت عنه شيخنا، يقول الشيخ الإمام الذهبي، فقال: إني سألت عنه شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية فاستشكله وتوقف في ذلك. وهذا الأثر قد ضعفه ابن المنذر وضعفه الطحاوي. فهذا الأثر غريب كما قال الحافظ، مشكل. وعمل العامة من أهل العلم على خلافه، وعمل العامة من أهل العلم على خلافه، ولأن هذا لا أثر له، التربية ليس لها أثر. فلو أن رجلا ربى بنت عمه من صغره وهي ربيبة له يربيها في حجره، فهل تحرم عليه؟ لا تحرم عليه. فهذا القيد ليس له أثر، وهذا هو الصواب، هو الذي عليه العامة من أهل العلم. قال: فإن بانت الزوجة، بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. بعد الخلوة يعني وقبل ماذا؟ الدخول، وقبل الدخول، الدخول الذي هو الوطء، كما فسره ابن عباس رضي الله عنه في تفسير ابن جرير وغيره في قوله جل وعلا: اللاتي دخلتم بهن. قال: الدخول الوطء. إذا لو أنه خلا بها لكن لم يطأها، خلا بها ولم يطأها، ثم ماتت، فهل تحل له ابنتها؟ تحل. ولو خلا بها ثم طلقها ولم يطأها فإنها كذلك، أي البنت تحل، فإنها أي البنت تحل له. إذن الأمر معلق بأي شيء؟ بالوطء. الوفاة ليس لها أثر في هذا الباب. وما حكم بنت المزني بها؟ لو أن رجلا زنى بامرأة فهل تحل له ابنتها؟ المذهب لا، والجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام أنها تحل. قالوا: لأنه لا يقاس السفاح بالنكاح في أي وجه، بوجه من الوجوه، كيف نقيس النكاح بالسفاح؟ هذا رجل زنى بامرأة ثم إنه رغب أن ينكح ابنتها، ليست منه، ابنتها تنسب إلى أبيها، ليس الكلام في ابنته، فرق. لا نقول في بنته من الزنا، قلنا إن هذا حرام، لكن زنى بامرأة ولها بنت وهو يريد الآن أن ينكح ابنتها، نعم، فالمذهب أنها لا تحل، والصواب خلافه وهو اختيار شيخ الإسلام وابن سعدي. قالوا: كيف يقاس السفاح بالنكاح؟ بنت الزوجة نعم، أما بنت المزني بها فلا. ومثل ذلك وهي من الغرائب بنت الملوط به، فإذا فعل الفاحشة فهل برجل فهل تحل له ابنته؟ تحل له ابنته؟ المذهب لا. وقال الموفق وأبو الخطاب إنها تحل له، لأنه لا يقاس هذا بهذا، لا يقاس هذا بهذا، وهذا الصواب، وهذا هو الصواب. ثم قال: فصل. وتحرم إلى أمد، تحرم إلى أمد أخت معتدته، تحرم إلى أمد. الآن هنا في التحريم إلى أمد، يعني تحريم مؤقت. يقول: أخت معتدته إذا طلق امرأة وهي في عدتها، فيقول إن هذه الأخت لا تحل له، لأن الله جل وعلا قال: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف. قال: وأخت زوجته، أخت معتدته وأخت زوجته قطعا. إذا كانت المعتدة فأولى من ذلك الزوجة. معتدة يعني طلقها، يعني طلقها وانتهى منها وهي في العدة، أو وكذلك الزوجة مثل الرجعية أو التي عنده، وبنتاهما وعمتاهما. ما يمكن يأخذ المرأة وبنتها جميع، تزوج مرأة امرأة وابنتها، ها لا يحل. توفي الرجل عن امرأته وبنته فيريد شخصا يأخذ المرأة والبنت، هذا لا يحل. قال وخالتاهما، المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها، وعمتاهما وخالتاهما. إذن ليس له أن يجمع بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وبنت أخيها. حتى لو نزلت بنت الأخ، بنت الأخت والمرأة، هل يجوز؟ ها؟ امرأة عنده ويريد أن يضم إليها بنت أخيها، هل يحل؟ لا يحل، لأنها ها؟ لأنها تعد عمة لها. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. واعلم أن الضابط في المذهب أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى لم تحل. يعني تقدر أن هذه ذكر وقدر أن هذه أنثى، فهل يحل لهذا الذكر أن يأخذ هذه الأنثى؟ يعني هل للرجل أن يأخذ عمته؟ هل للرجل أن يأخذ خالته؟ هل للرجل أن يأخذ بنت أخيه؟ بنت أخته؟ هل له أن يأخذ أخته؟ لا، ها؟ فنقدر أن أحدهما ذكر والآخر والأخرى أنثى، فإن كان لا يحل فإن ذلك محرم. قالوا ها؟ بالنسب وبالمصاهرة، نعم، وبالنكاح وبوطأ وبملك اليمين، وبالنكاح وبملك اليمين. بالنسب ظاهر، قالوا بالنسب وبالرضاع، قالوا بالنسب لا بالمصاهرة، بالنسب وبالرضاع، ها بالنسب وبالرضاع وبالنكاح وبملك اليمين. بالنسب واضح، أن يأخذ أخته، أن يأخذ المرأة ويأخذ أختها من النسب، أختها من النسب، ابنة أبيها أو ابنة أمها أو ابنة أبيها وأمها، هذا بالنسب واضح. بالرضاع يجمع بين المرأة مثلا وبين أختها من الرضاع، بين المرأة وبين عمتها من الرضاع، هذا كذلك لا يحل عند جمهور العلماء. بالنكاح وبالوطأ بملك اليمين، بالنكاح واضح، يريد أن يتزوج امرأة وأختها، نقول هذا حرام، ها؟ يتزوج امرأة وأختها، هذا نكاح. بالوطأ بملك اليمين يقول أريد أن أشتري أمتين أختين وأطع هاتين الأمتين الأختين، فيجمع بينهما بالفراش، كذلك لا يجوز. لكن لو أراد أن يجمع بينهما بملك اليمين فقط ويتخذ إحداهما للوطء والأخرى للخدمة فلا بأس. يعني اشترى أمتين أختين، ليس له أن يجمع بينهما بالوطء، ليس له أن يجمع بينهما بالوطء، يطأ هذه فقط، ليس له أن يطأ تلك أبدا، ليس له أن يطأ تلك أبدا ما دامت هذه ملك له حتى يبيعها، فليس له أن يطأ إلا واحدة يختارها ابتداء من هاتين المرأتين الأختين، واضح. وذلك لأن العلة ما يورثه ذلك من قطيعة الرحم، وهذا ثابت بين الإماء كما هو ثابت بين الحرائر الزوجات، الإماء كذلك. إذا حصل النكاح أي حصل الوطء للثنتين الأختين فإنه يحصل بينهما قطيعة رحم وتنافس على هذا الزوج. كالضرائر كالضرائر. وهذا هو مذهب كذلك العامة من أهل العلم، وهو وعليه المذاهب الأربعة، واضح؟ والأدلة عامة في ذلك، لا يجمع بين المرأة وعمتها، يعني لا يجمع لا في نكاح ولا في وطء بملك يمين. ونازع شيخ الإسلام في مسألة الرضاع فقط، في مسألة الرضاع فقط، فقال إنه يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع، وبين المرأة وخالتها من الرضاع، وبين المرأة وأختها من الرضاع، وهكذا. قال أولا لأنه لا رحم، ليس هناك رحم، فالمرأة إذا جمعت مع أختها من الرضاع فليس الرضاع برحم، ليس الرضاع برحم، بخلاف أختها من النسب، واضح؟ هذا أولا. ثانيا قال إن الله عز وجل قال وأن تجمعوا بين الأختين، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها، قال والعمة إذا أطلقت والأخت إذا أطلقت، فالمراد بذلك النسب للرضاع، فالمراد بذلك النسب للرضاع. ولذا لما قال الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، قال بعده وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولما قال حرمت عليكم أخواتكم، قال بعد ذلك وأخواتكم من الرضاعة، فدل على أن الأخت من الرضاع لا تدخل في الأخت إذا أطلقت، واضح؟ يعني الله لما قال حرمت عليكم أخواتكم قال وأخواتكم من الرضاعة، فدل على أن الأخت إذا أطلقت في الشرع فالمراد بها الأخت من النسب، الأخت من النسب. وما ذهب إليه شيخ الإسلام فيه قوة، لكن الجمهور على ما تقدم من المنع. إذن الجمهور على أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين لو قدر أن أحدهما أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى، لا يجوز الجمع بينهما لا في نكاح ولا وطء بملك يمين، لا في النسب ولا في الرضع، لا في النسب ولا في الرضع. وأما المصاهرة فلا مانع، المصاهرة لا مانع. هل لك أن تجمع بين المرأة وربيبتها؟ لك ذلك. رجل مات عن امرأة، أو نعم رجل طلق امرأة وله بنت منها، طلق امرأة وله بنت منها، أو طلق امرأة وله بنت من غيرها، طلق امرأة وله بنت من غيرها، هذه ربيبة لها بنت من غيرها، فجاء رجل يريد أن ينكح هذه المرأة وأن ينكح هذه البنت التي ليست ابنة لها وإنما هي بنت زوجها، ما في مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. يعني لك أن تنكح المرأة وأن تنكح بنت زوجها التي ليست ابنتها، هذا ما في مانع شرعي، هذا لا مانع منه شرعا. قال وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. إن تزوجهما في عقد، قال فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا، هذا واضح، إن طلقت، طلق الأخت، طلق هذه المرأة وانتهت من عدتها، فله أن ينكح أختها، لهذا تحريم كما تقدم إلى أمد وليس تحريما إلى أبد. يعني الرجل عنده امرأة طلقها وفرغت من العدة، فهل له أن يأخذ عمتها أو خالتها؟ له، لأنه لم يجمع، لأنه لم يجمع بينهم. فإذا طلقت المرأة وخرجت المرأة من عدتها فلك أن تنكح أختها وعمتها أو عمتها أو خالتها، لا حرج في ذلك. قال وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطل. في عقد لو قال الرجل زوجتك ابنتي هاتين، هذا في عقد واحد، ما حكم هذا النكاح؟ باطل للاثنتين جميعا. ولو كان في عقدين لو كان في عقدين قال الأب زوجتك بنتي، وقال الجد معه زوجتك بنتي، وهذه عمتها أو خالتها، واضح؟ فحصل عقد جميعا للمرأة ولعمتها. الأب يقول زوجتك بنتي، والجد يقول زوجتك بنتي، قال ذلك معا، ما حكم هذا النكاح؟ باطل في عقد وفي عقدين الآن، في عقدين لكن العقدان معا، لكن العقدان معا. لكن لو كان أحدهما الأسبق قطعا يصح الأسبق، قال زوجتك بنتي وقال الجد زوجتك بنتي التي هي عمتها، قال ذلك بعد قوله زوجتك بنتي، يعني في أول المجلس قال الأب زوجتك بنتي، وفي آخر المجلس قال الجد زوجتك بنتي التي هي عمتها، نقول النكاح الثاني باطل واضح، لأن الأسبق له مزية السبق. لكن لو جهل السابق، لو جهل السابق، هذا يحصل، بعض الناس يكون في جاهلية، في جاهلية تمر على الناس فيقعون في أمور محرمة ظاهرة في الدين، ثم إنه يتضح له، تتضح لهم الشرائع ويبين لهم. فلو أن رجل تزوج أختين أو تزوج بنت وتزوج امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها، ثم إنه جهل السابق، يقول السابق ما أدري، الغالب من الناس يدرون، لكن مع طول الزمن طول الوقت قد يجهل السابق، فنقول يفسخ النكاحان، نعم باطلا، النكاحان باطلا، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، لا مزية، قد جهل السابق، لكن لو علم السابق فللسابق مزية، فإن جهل السابق فإن نقول بفسخ النكاحين، نقول بفسخ النكاحين. فإن كان قبل الدخول فلإحداهما نصف المهر، لإحداهما نصف المهر، لأن أحد النكاحين صحيح قطعا، لأنه يقول أنا ما نكحتهما معا، نكحت هذه ثم هذه لكن ما أدري السابق. فإن كان قبل الدخول فلإحداهما نصف المهر، يتصالحان عليه، يتصالحان عليه، لأن كل واحد تقول أنا ما أدري من السابق، ما في بينة، فيتصالحان على نصف المهر، يتصالحان على نصف، فإن لم يتصالحا فالقرعة، فالقرعة. وإن كان قد دخل فللتي دخل بها المهر بما استحل من فرجها، لأن استحلال الفرج فيه المهر، فيجب مهر المثل لكل واحدة منهما إن كان قد دخل بالثنتين، إن كان قد دخل بالثنتين فلكل واحدة منهما المهر كاملا، وإن كان لم يدخل إلا بواحدة فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن خرجت القرعة لها فلا يلزمه نصف مهر، لكن لو خرجت القرعة للثانية التي لم يدخل بها، نعم، لها نصف المهر، واضح؟ يعني رجل نكح امرأتين ووطئ الثنتين، لكل واحدة مهر المثل بما استحل من فرجها، لأن استحلال الفرج فيه المهر. لكن لو لم يدخل بهما أبدا، لا هذه ولا هذه، النصف، نصف المهر يقترعان يتصالحان عليه، فإن لم يتصالح اقترع عليه، لأنه ثابت أن أحد الزوجين صحيح، ما ندري أي الزوجين هو الصحيح، الأسبق هو الصحيح لكن ما ندري ما هو الأسبق. فأمامنا أن يتصالح، ما دام لم يحصل دخول أن يتصالح على نصف المهر، فإن لم يتصالح فالقرعة، واضح؟ طيب، لكن لو كان وطئ إحداهما والأخرى لم يطأها، التي وطئها لها المهر كاملا، مهر المثل بما استحل من فرجها، التي لم يطأها جائز أن تكون هي الأسبق، لا يجوز؟ وهو لم يطأها، نسي، لم يطأ، نسي أنها هل هي الأسبق أو الأخرى، لكن لم يطأها، فنقول نضع القرعة، فإن خرجت القرعة للتي لم يطأها فلها نصف المهر، وإن خرجت القرعة للثانية التي وطئها فنقول نصف المهر داخل في مهر المثل. واضح ولا بعد غير واضح؟ هذا واضح لكم؟ طيب. ثم قال: فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. إن تأخر أحدهما بطل المتأخر، تزوج البنت، تزوج فاطمة، ثم في المساء عقد على أسماء، فنقول إن نكاح الثانية باطل. هذا واضح، نكاح الثانية باطل. أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية، وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية، وهي بائن أو رجعية، فيقول بطل. إذا كانت رجعية فهذا ظاهر ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، رجل طلق امرأة طلقة واحدة، طلقة واحدة، رجعية أو ليست برجعية؟ رجعية، والرجعية زوجة وهي في عدتها لم تنقضي عدتها، فأراد أن ينكح أختها، نقول هذا باطل باتفاق العلماء، لأنك تكون قد جمعت بين الأختين، لأن هذه وإن كانت مطلقة لكنها رجعية وهي لم تنقضي عدتها بعد. واضح؟ فإن كانت بائنا فقال المؤلف فكذلك، وهو مذهب الأحناف. فالمذهب أنه لا يجوز أن ولو طلقت المرأة طلاقا بائنا ليس لك أن تجمع إليها أختها، يعني هذا الرجل حصل بينه وبين امرأته مشاكل مثلا وطلقها طلاقا بائنا بالثلاث، وهي الآن في العدة، في العدة، أراد أن يأخذ عمتها، المذهب نقول انتظر حتى تنقضي عدتها، ولو نكحها في العدة فهو نكاح باطل. وقال المالكية والشافعية بل له أن ينكحها، قالوا لأنه لا سلطان له عليها، انتهى، ما دام أنه أبانها فإنها ليست زوجة، هي أجنبية عنه وليس له عليها من سلطان، وهذا القول أصح، وهذا القول أصح، وأن له أن يتزوج المرأة إن كانت أختها في عدتها من طلاق بائن، من طلاق بائن. واضح هذا؟ إن كان الطلاق بائنا فله، لأنها ليست زوجة، المطلقة طلاقا بائنا ليست زوجة، أو المفسوخة كذلك بخلع، طلبت منه الخلع مثلا وخلعها في العدة قبل أن تنقضي عدتها، أخذ عمتها أو خالتها، لا حرج في ذلك. ثم قال: وتحرم المعتدة، لأن الله جل وعلا قال: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. المعتدة لا يصح نكاح، ونكاحها باطل. قال: والمستبرأة من غيره، التي تستبرأ من غيره، يعني يطلب براءة رحمها، يطلب براءة رحمها فلا يحل. ولذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطى حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. لو اشتريت أمة في السوق وقال لك سيدها الذي باعها: إني أطأها، إني أطأها، فليس لك أن تطأها حتى تستبرئها بحيضة، حتى تستبرئها بحيضة. ولو أن امرأة زني بها، أكرهت مثلا على الزنا، فليس لزوجها أن يطأ حتى تحيض، حتى تحيض، حتى نعلم براءة الرحم، لئلا يختلط الماءان. لو الشرع دائما يحكم بالأمور الظاهرة، يعني نقول له أولا اختلاط الماءين هذا باب، فيختلط الماء الطيب الذي هو ماء الزوج بالماء الخبيث الذي هو ماء، والأمر الآخر أن الشرع يبني الأمور على الأشياء الظاهرة، فإذا حاضت المرأة علم براءة رحمها. نعم. قال: والزانية حتى تتوب. المذهب تقدم لكم أنه يجوز نكاح من؟ نعم الزاني، لكن الزانية لا يجوز نكاحها. يعني المرأة إذا عرفت بالزنا فلا يحل للعفيف أن ينكحها، لا يحل للمسلم أن ينكحها، واضح؟ هذا هو المذهب، بقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وجاء في مسند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي أن مرثد ابن أبي مرثد سأل النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح عناق، وكانت تسافح في الجاهلية، يعني معروفة بالسفاح، فنزلت الآية وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحها، لا تنكحها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وهذا من مفردات المذهب وهو الصواب، وأن الزاني لا يحل نكاحها، لكن قيده المؤلف بقوله حتى تتوب، ولذا فإن عناقا يعني لم تتوب، لم تتوب من ذلك، إنما تابت إن كانت دخلت في الإسلام، أن لا هي مسلمة، ولذا يعني لا يحل معلوم نكاح الكافرة، لكن هنا يعني لا يظهر أنها تابت. وأما إن تابت فإنها لا تبقى زانية، معلوم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذا قال المؤلف حتى تتوب، حتى تتوب. كيف نعرف توبتها؟ نعرف توبتها على الصحيح ببعدها عن مواطن السوء، مواطن الريب والريب وغير ذلك من سؤال العالمات بحالها، فيعرف ذلك، تعرف توبتها بذلك. والمشهور في المذهب أن توبتها تعرف بأن تراود فتمتنع، بأن تراود فتمتنع، وهذا ضعيف، ولذا أنكره الموفق، قال هذا منكر، أنكر هذا الموفق رحمه الله، واستظهر هذا صاحب الفروع، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهذا من أقبح المنكرات. يعني يذهب شخص ويراودها حتى يعرف هل هي تائبة أم لا، نعم. هذا يدعو إلى الفاحشة. ولذا فالصواب أن تعرف توبتها بما يعرفه الناس عنها من صلاح وإقبال على الخير وبعد عن مواطن الرياب ونحو ذلك. قال هنا وتنقضي عدتها، ما يكفي أن تتوب حتى تنقضي عدتها، عدتها من ماذا؟ من الزنا، بأن تحيض. ولو منه، فلو أن الرجل زنى بامرأة فليس له أن ينكحها حتى يبرأ رحمها من مائه، لأن ماءه الأول ماء خبيث، وهذا ماء طيب. ولذا قال الفقهاء ولو منه، لا توطى حمل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. فلو أن الرجل زنى بامرأة وأراد أن ينكحها فنقول تنتظر حتى نعلم براءة الرحم من الماء المحرم، من الماء المحرم، واضح؟ قال ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، لقوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال والمحرمة حتى تحل، المحرمة حتى تحل، لأن مسلم قال كما في صحيح مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يكون وليا، وتقدم هذا في باب الحج. فالمحرمة بحج أو عمرة نكاحها باطل، المحرمة بحج أو عمرة نكاحها باطل. قال ولا ينكح كافر مسلمة أبدا، لأن الله جل عز وجل قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، الكافر حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا ليس يحل له أن ينكح، نعم، لا يحل للمرأة أن تنكح كافرا ولو كان هذا الكافر يهوديا أو نصرانيا. قال ولا مسلم ولو عبدا كافرة، المسلم ولو كان عبدا ليس له أن ينكح كافرة. ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلا حرة كتابية، إلا حرة لا أمة كتابية لا وثنية ولا مجوسية، كتابية. قال الله جل وعلا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. والمحصنة هي الحرة العفيفة، فلا بد أن تكون الكتابية حرة عفيفة، حرة عفيفة للآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فلا بد إذن أن تكون عفيفة حرة. والمذهب أن ترك ذلك أفضل، أي ترك نكاح الكتابية أفضل. وقال الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام أنه يكره، وهذا هو الراجح، وأن نكاح الكتابية مكروه، أن نكاح الكتابية مكروه، يعني لما يخشى على الولد، لما يخشى على الولد، وأيضا لأن تكون بينهما مودة، فيخشى أن يتأثر بشيء من دينها أو نحو ذلك، فيكره له أن ينكح الكتابية، مكروه، لكنه سائغ جائز باتفاق أهل العلم. وللآية، لدلالة الآية كما تقدم. وهل له أن ينكح أمة كتابية؟ الجواب لا. ولذا قال هنا: إلا حرة كتابية. الأمة المسلمة يجوز أن ينكحها بشرطين كما يأتي، أما الأمة الكتابية فلا. ولذا قال الله جل وعلا، ومن قال الله سبحانه وتعالى طولا: أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن الأمة لا تنكح إلا أن تكون، ليس الكلام في الوطء بملك اليمين، هذا في الزواج، هذا في النكاح. فالأمة الكتابية ليس لك أن تنكحها كزوجة. للآية القرآنية: من فتياتكم المؤمنات. ولئلا يجمع بين كفر ورق، تكون زوجته كافرة ورقيقة. لا، لو كانت مسلمة جاز بالشرطين، لكن تكون كافرة كتابية وتكون رقيقة فيجمع بين هذين النقصين. ولذا قال الله جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم قال: ولا ينكح حر مسلم، حر مسلم، أمة مسلمة. ليس لك أن تنكح الأمة، يعني تتزوج أمة. لما؟ لأنه يترتب على ذلك إلقاق الولد، لأن ولدك يكون عبد لمن؟ عبد لسيدها، لأن الولد يتبع أمه في الرق، يتبع أمه في الرق. فلو أن رجل أراد أن يتزوج أمة، قال لسيدها: يا فلان، أنا أريد أن أشتريها منك، خذ 100,000. 100 أقل لا أبدا، هذه لن أفرط فيها. فقال: إذن أريد أن أتزوجها. نقول: لا، ليس لك أن تتزوجها إلا بشرطين. إذن الأمة ليس لك أن تنكحها، الأمة وأنت حر. الأمة يعني المملوكة الرقيقة، الأمة يعني المملوكة الرقيقة التي لها سيد، لأن أولادك منها يكونون عبيدا لسيدك. قال الله جل وعلا لسيدها، قال الله جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني غنى، أن ينكح المحصنات، فلا يقدر على مهر المحصنات المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ذلك لمن خشي العنة منكم. هذا هو الشرط الثاني. فهنا يقول: ولا ينكح كافر مسلمة. قال: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة. لا يجوز إلا بشرطين: إلا أن يخاف عنة العزوبة، يخاف العنة. قال الله جل وعلا: ذلك لمن خشي العنة منكم. لحاجة المتعة أو الخدمة. العزب يخاف على نفسه من الزنا، وأيضا يحتاج إلى من يخدمه، فيقول أنا أخشى على نفسي العنت، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، يعجز عن مهر حرة أو عن ثمن أمة. نقول اذهب إلى السوق واشتر، يقول ما عندي دراهم أشتري أمة. تزوج، البيوت فيها حرائر، قال ما عندي مهر، ما يقبلون، خطبت ولا يقبلون، ما عندي إلا شيء يسير. إذن هذا ملجأ ضرورة. إذن لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة، يعني الأمة المملوكة، إلا بشرطين: أن يخشى عنة العزوبة، نعم، لحاجته للوطئ أو الخدمة، والشرط الثاني أن لا يجد مهر حرة ولا ثمن أمة، لأن يترتب على ذلك أن يكون أبناؤه عبيدا. لكن هذه ضرورة الآن. قال الله جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، يعني ملكت أيمانكم يعني أيها المسلمون، ليست ملكا له، ملك له ما يحتاج إلى هذا، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ذلك لمن خشي العنة منكم. ثم قال: ولا ينكح عبد سيدته، عبد وله سيدة، قالت تزوجني، فنقول لها: قل لها حرريني، اعتقيني وأنكحك، أما أن تكون سيدته موطوءته فلا، تكون السيدة المالكة هي الموطوءة. قالوا لا، وهذا بإجماع العلماء، كما قال ابن المنذر، حكاه ابن المنذر وهو قول عمر كما في البيهقي. فليس للسيدة أن تتزوج عبدها، تتزوج حتى تعتقه، إذا اعتقته لا مانع، أما ما يبقى عبد لها مملوك، هذا أمر قبيح، أمر قبيح أن تكون سيدته موطوءته، فلا يجمع بينهما. لكن لو قالت إني أريده كزوج، نقول إذن أعتقه. قال: ولا سيد أمته، سيد يقول عندي أمة مملوكة لي أريد أن أتزوجها، نقول أعتقها وتزوجها. وفي الحديث: جعلت عتقك صداقك، أعتقها وتصدق، لكن لا يقول أريدها أن تبقى عبدة لي وزوجه، عبدة وزوجة. قالوا لا. لما؟ قالوا: لأن ملك اليمين أقوى من النكاح، فما تحتاج إلى النكاح، ملك اليمين أقوى. النكاح من أجل حل الفرج، ومن أجل أن يكون أبناؤك لك، الأبناء لك، والفرج حلال لك، واضح؟ فملك اليمين أقوى، أقوى من النكاح، ملك اليمين أقوى من النكاح، ملك لك، هي تملكها وتملك فرجها، ولك أن تزوجها، نعم، أنت أقوى من أبيها. الأب الآن ليس له أن ينكح ابنته إلا برضاه، لكن هذه أمتك، لك أن تنكح من شئت، فملك اليمين أقوى، نعم، أقوى من ماذا؟ من النكاح. إذن هذا الرجل له عبدة مملوكة، يقول أريد أن أجعلها زوجة لي، نقول أعتقها، أعتقها. أما أن تكون زوجة وملك يمين، لا، ملك اليمين هو الغالب، ها، فلا يراعى للنكاح، لا يراعى للنكاح مع وجود ملك اليمين. قال: وإن اشترى وليس وللحر نكاح أمة أبيه، حر ولأبيه أمة، لأبيه أمة، يقول له أن ينكحها، له أن ينكحها، لأنها ليست ملكا له، ملك من؟ ملك أبيه، ملك أبيه، دون أمة ابنه، دون أمة ابنه. لك ابن وله أمة، تقول أريد أن أتزوجها، لما عندي لا مهر ولا عندي، أريد أن أنكح أمة ابني، نقول لا، ابنك ماله ملك لك، فشبهة الملك هنا تمنع من ماذا؟ من النكاح. نقول: خذها من ابنك، خذها من ابنك أمة، وتبقى وتكون ملك يمين لك أنت أيها الأب. إذن شبهة الملك، لأن أنت ومالك لأبيك، لكن هل مال أبيك لك؟ لا، مال أبيك ليس لك، ولذا أمة أبيك أمة أبيك لك أن تنكحها، لأن أمة لأبيك، فهذا الأب عنده أمة يملكها الأب، والابن يريد أن يتزوجها، نقول يتزوجها ما في مانع، تكون منكوحة الابن وأمة الأب. لكن ابنك له أمة، وهو ومالك وماله أنت ومالك لأبيك، فتأخذها أمة لك، وإن شئت أعتقها، وإن شئت أعتقها. إذن شبهة الملك، لشبهة الملك. قال هنا ولا وليس للحرة نكاح عبد ولدها، ولدها له عبد، ولدها له عبد، فيقول ليس للحرة أن تنكح عبد ولدها. والقول الثاني وهو قول بعض الحنابلة واختاره شيخنا الشيخ محمد أن لها ذلك، لأن مال الولد لا تملكه الأم، ليس هناك شبهة ملك، شبهة الملك تكون للأب لا للأم، ولذا فيجوز على الصحيح. قال وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. هذا رجل نكح أمه ما وجد مهر ولا وجد ثمن يشتري به أمه، فتزوج أمة ثم إنه بعد شهر أو شهرين وجد مال فاشترى الأمة، صارت المرأة الأمة ملك لمن؟ له. فيقول هنا انفسخ نكاحهما. لماذا انفسخ؟ لأن ملك اليمين يغلب على النكاح، ملك اليمين يغلب على النكاح، واضح؟ مثال آخر رجل تزوج أمة، فقير تزوج أمة، ثم إن ابنه اشترى هذه الأمة، صارت الأمة ملك لمن؟ للابن، ملك الابن. الآن شبهة الملك موجودة، فعلى ذلك ينفسخ النكاح، واضح؟ ثم قال أو مكاتبه، لأن المكاتب يعني أنت الآن عندك مكاتب، لك مكاتب عبد كاتبته، تقدمت المكاتبة، ثم إنك تزوجت أنت أمة ومكاتبك اشترى هذه الأمة، فشبهة الملك ظاهرة أيضا، لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم. ثم قال ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. من حرم وطؤها بعقد، حرم وطؤها بعقد يعني بالنكاح، من التي يحل نكاحها؟ نعم المسلمة، نعم أو الكتابية هذه يحل نكاحها. يقول هنا من حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. تقدم أن الأمة الكتابية لا يجوز نكاحها، يعني المسلم ليس له أن ينكح أمة كتابية، فيجمع بين النقصين، نقص الكفر ونقص الرق. من حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين، هل يجوز للمسلم أن ينكح مجوسية؟ نعم لا يجوز أن ينكح مجوسية، زواج ينكح إما يهودية أو نصرانية، ولو صارت حرب بين المسلمين وبين المجوس فأخذوا نساء من المجوس إماء، فنقول إماء خدمة فقط، لكن ليس لكم أن تطؤوهن. لماذا؟ لأن نكاح المجوسية محرم، فكذلك لا توطأ بملك اليمين. البوذية هل يحل لك أن تنكحها؟ كذلك لو اشتريت أمة بوذية فليس لك أن تطأ، واضح؟ وثنية تعبد الأصنام ليس لك أن تنكح الوثنية، فهل لك أن تطأها بملك يمين؟ قالوا لا. وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة، والقول الثاني في المسألة هو اختيار شيخ الإسلام وقول سعيد ابن المسيب وعمر ابن دينار وعطاء وطاووس، وهؤلاء من أئمة التابعين، قالوا إنه يحل، يعني لك أن تشتري أمة وثنية، نعم، وأن تطأها، فتحل الوثنيات بملك اليمين لا بالنكاح، تحل الوثنيات والمجوسيات بأي شيء، نعم، بملك اليمين لا بالوطء. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام أوطاس لا توطى حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، يعني في الإماء. ومعلوم أن حرب أوطاس كانت مع الوثنيين ليست مع أهل الكتاب، وما كان من إماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكلهن كن وثنيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامة قتاله كان مع الوثنيين في جزيرة العرب، لم يكن مع أهل الكتاب. قالوا ولأن الصحابة قاتلوا الفرس وأخذوا دولته وهم مجوس، ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنه حرموا وطأ المجوسيات الفارسيات، لم ينقل ذلك، وهذا القول هو الراجح، ومعلوم أن هؤلاء الأربع منهم من يعدل أو يفضل على الأئمة الأربعة، لأنه من أئمة التابعين. وكيف يحكى الإجماع مع مخالفة أمثال هؤلاء من الأئمة؟ وهذا القول هو القول الراجح. قال إلا أما كتابية، الأما الكتابية، نعم، معلوم أن الكتابية يجوز نكاحها، الأما الكتابية يجوز نكاحها، لكن هل يجوز أن يقول هنا إلا أمة كتابية؟ يعني الأمة الكتابية معلوم أنه لا يجوز نكاحها، لكن يحل، نعم، وطؤها ملك يمين. اشترى أمة كتابية له أن يطأها، هذا استثناء من هذه القاعدة. فكتابية ليس لك أن تنكحها، الكتابية، الأمة الكتابية ليس لك أن تنكحها، الأمة الكتابية ليس لك أن تتزوجها، لكن لك أن تطأها بملك يمين. رجل اشترى أمة من السوق كتابية، قال أريد أن أطأها، نقول لا مانع من ذلك، لك أن تطأها. لكن أمة كتابية لجاره يريد أن يتزوجها، هل له ذلك؟ أمة كتابية عند جاره، عند أخيه، عند عمه، هل له أن يتزوجها؟ لا. ثم قال ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، وهذا واضح، صح في من تحل، من جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. هذا رجل عنده ابنته وعنده ابنة أخيه، وهو ولي للثنتين، البنت وبنت عمي، هل يجوز الجمع بينهما؟ نعم، بنت وبنت عمه يجوز، لأنه يجوز أن يتزوج الرجل بنت عمه، واضح؟ يعني هل يجوز أن تجمع بين المرأة وبنت عمها، المرأة وبنت خالها، تجمع بينهما في فراش، بنت وبنت عمها، بنت وبنت خالها، يجوز، لأنه لو قدر أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى جاز، فيجوز أن يتزوج الرجل بنت عمه، يجوز أن يتزوج المرأة الرجل بنت خاله، لكن لا يجوز أن يتزوج عمته ولا خالته، هذا واضح. فلو أن رجل زوج شخصا ابنته وابنة أخيه، لكن بنت أخيه معتدة في العدة، هل يؤثر هذا على البنت؟ ما يؤثر، يعني قال زوجتك بنتي وبنت أخي، وبنت أخيه ما تزال في العدة، نقول بطل في المعتدة، لكن الأخرى لم يبطل، ما نقول هذا عقد واحد، واضح؟ ولذا قال هنا ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. أو قال مثلا زوجتك مثلا بنتي وبنت أخي وبنت أخيه محرمة في حج أو عمرة، يصح في من؟ يصح في بنتي أما التي محرمة في حج أو عمرة فلا يصح. قال ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. قبل تبين أمره لا يصح نكاحه، لا يصح أن يتزوج رجل خنثى مشكل. لما؟ لأنه قد يكون رجلا، ما دام أنه خنثى مشكل لم يتبين أمره فلا يحل نكاحه، لكن لو تبين صار يبول من من من من مثل فرج المرأة، ها؟ صار يعني يخرج منه البول من الفرج الذي هو كفرج المرأة، تبين أنه أنثى فيجوز نكاحه، لكن قبل تبين أمره لا يدرى أذكر هو أم أنثى فلا يحل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. العدالة الظاهرة يعني يظهر عليه، العدالة الباطن احتاج من يزكيه في الباطن، يقول هذا رجل صالح، هذا رجل، عرفت؟ فمستور يعني في الظاهر ما في شيء، واضح؟ أما الباطن فتحتاج إلى تزكية. والحمد لله رب